لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة في القسم الرابع من الكتاب عند المسألة 32. قال فيها: قال أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وأوتي الآيات الأربع من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبله ولا بعده. قال الهروي: نعني بجوامع الكلم القرآن، يعني عنده هو جوامع الكلم التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال: جمع الله في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة. يعني أعطي جوامع الكلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن الذي جمع الله في ألفاظه اليسيرة المعاني الكثيرة. قال: وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني. يبقى الهروي رحمه الله يفسر يعني جوامع الكلم بأنها القرآن، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحيانا كان يعبر به عن القضية الكبيرة في كلمات يسيرة. قال: وقال ابن شهاب أي الزهري: بلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. يعني أنه جوامع الكلم أن ربنا سبحانه وتعالى يجمع له المعاني الكثيرة جدا التي كانت قبله تكتب في ربما يعني صحف كثيرة في يعني كلمات يسيرة ونحو ذلك. قال: ذكره البيهقي في دلائل النبوة في إثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وعثت بجوامع الكلم. قال الحديث وعزاه إلى البخاري ومسلم. هذه المسألة التي يعني قالها والتي بين أيدينا اليوم، نقف مع مسألة واحدة اليوم، هذه المسألة وهي 32: أعطي جوامع الكلم وأوتي الآيات الأربع من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. الحقيقة أن هذه المسألة تضمنت مسألتين وهي ليست مسألة واحدة، فإن قوله أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة لوحدها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأوتي الآيات الأربع من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، هذه مسألة أخرى أو خصيصة أخرى. إذن هذه المسألة تضمنت مسألتين أو خاصيتين أو خصيصتين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هنقف مع كل واحدة من هاتين الخصلتين للنبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بهما، نقف مع كل واحدة وقفة موجزة إن شاء الله تعالى. أما الخصلة الأولى أو الخصيصة الأولى، قال: أعطيت جوامع الكلم، يعني أو أعطي جوامع الكلم. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجاء الحديث بذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، قال: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وكل ذلك تقدم في الحقيقة والحمد لله. وأما قوله أعطيت جوامع الكلم، أما قوله أعطيت جوامع الكلم فهذا لأجل أنه صلى الله عليه وسلم أعطي يعني الكلمات القليلة يعبر بها عن المعاني الكثيرة، يعبر بها عن المعاني الكثيرة. فهذا من مظاهر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، أنه صاحب الحكمة البالغة والكلمة الصادقة واللسان المبين. وقد فضله الله عز وجل على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن أعطاه جوامع الكلم. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، وهو ما يسره الله له من البلاغة والفصاحة وبدائع الحكم ومحاسن العبارات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بصفات لم تجتمع لأحد قبله ولا بعده، فقد كان أفصح الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأعذبهم كلاما وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويأسر الأرواح، يعده العاد ليس بسريع لا يحفظ. يعني الإنسان يعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيتكلم بطريقة متأنية فيها جوامع كلام، مش كلام كتير، جوامع كلام. قال ولا بكلام منقطع يدرك لا يدركه السامع، بل هديه فيه أكمل الهدي، شهد له بذلك كل من سمعه. ووصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، يحفظه من جلس إليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم كان كلامه فصل غير متداخل في بعض الحروف ونحو ذلك، وكلامه جامع، الموضوع الكبير يلخصه في كلمات يسيرة. أين؟ وهذه الخاصية للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت الكثير من فقهاء الإسلام يختارون من أحاديثه صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث القليلة التي لو أضيفت بعضها إلى بعض فإنها تعبر عن الإسلام بكامله. يعني على سبيل المثال ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وفعله، قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. قال حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين. الأحاديث الثلاثة يقول أحمد بن حنبل هذه أصول الإسلام، العمل الباطن إنما الأعمال بالنيات، العمل الظاهر من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعمل وعمل توقيفي، فمن زاد أو من زاد عليه فقد ابتدع. الحلال والحرام الشرع والتشريع والأحكام. إذن فثلاث أحاديث في كلمات يسيرة لا تتجاوز سطر جمعت الإسلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العز بن عبد السلام ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث بجوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا، وفاق العرب في فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شهاب فيما نقله البخاري في صحيحه بلغني في جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله. يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم، الأمور اللي كانت في الكتب قد كده يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في كلام قليل جدا، في سطور، في كلمات يسيرة جدا. ولذلك هذا ظاهر في كل زمان، ولا سيما هذا الزمان الذي نحياه والذي ضعفت فيه لغة العرب ومفاهيم العرب للغتهم، فضعف فهم الناس وإدراكهم، فصار الناس يحتاجون إلى كلام كثير حتى تفهمهم معنى. ممكن ربما لو أنهم كانوا على فطنة ومعرفة جيدة بلغتهم لأدركوه بكلمات يسيرة. ثم كذلك أيضا صار الدعاء والمحاضرون والخطباء إذا أرادوا أن يتكلموا في قضية يتكلمون كلام كثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته ربما قصيرة جدا عن كل هذا الذي نقوله نحن. لماذا؟ لأنه أعطي جوامع الكلم، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه أن يلخص القضية الكبيرة في كلمات يسيرة صلوات الله وسلامه عليه. قال سليمان النوفلي: كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام القليل يجمع به المعاني الكثيرة. وجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، على نوعين كما ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. أحدهما ما هو في القرآن، والثاني ما هو في كلامه هو صلى الله عليه وسلم. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم مشتمل على ما هو في القرآن أولا، كقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الحسن البصري: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. سبحان الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا هو الخير كله في الحقيقة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جمعت الخير كله وحذرت من الشر كله. النوع الثاني من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في كلامه هو صلى الله عليه وسلم. قال: وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. حديث إنما الأعمال بالنيات، كلمات يسيرة جدا. وأما عن فصاحته صلى الله عليه وسلم وبلاغته صلوات الله وسلامه عليه، يقول القاضي عياض رحمه الله: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة في سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. أنه كان يأتيهم بكلمات جامعة أحيانا، حيث أنه أول مرة يسمعوها تجمع المعاني الكثير، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، زي ما يأتي معنا كده مثلا في قوله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. العبارة دي بتلخص موضوع كبير جدا، وهو ان المؤمن يبقى على فطنة ويحذر الخيانة وكذا، محتاجين يفسروا تفصيل طويل. النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في كلمتين: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أين؟ وعن كلامه المعتاد صلوات الله وسلامه عليه، قال ابن رجب رحمه الله: وأما كلامه المعتاد، قال ابن عياض القاضي عياض رحمه الله: وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجامع كلمه وحكمه المأثورة، فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازي فصاحة ولا يباري بلاغة. قال ثم ذكر رحمه الله أمثلة كثيرة من أقواله صلى الله عليه وسلم التي تؤيد ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. سبحان الله العظيم. شوفوا لاحظوا الحديث ده ثلاث جمل قصيرة جدا تلخص قضايا عظيمة جدا. اتق الله حيثما كنت، قضية المراقبة والمحاسبة وشهادة الله على الإنسان وعلمه به، قضية كبيرة جدا يلخصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، حسن الخلق، قضية حسن الخلق. وخالق الناس بخلق حسن، قضية المعاملة والتعامل والمعاملات بين الناس بعضها البعض. قال وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث ده العلماء بيشرحوه في كتب، بيشرحوه في كتب. النبي صلى الله عليه وسلم لخص هذه المعاني في كلمات. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قضية كبيرة جدا، قضية السلامة من الوقوع في الشبهات والاتقاء والارتقاء عن مواطن يعني الريبة والشك ونحو ذلك. يلخصها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم، تتساوى دماؤهم، تتكافأ دماؤهم. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وما يلحق بهذا المعنى يلخصه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات يسيرة: يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على واحدة على من سواهم. لخصت قضية الولاء، قضية الولاء والبراء، لخصت قضية حقوق المسلمين، لخصت قضية العدالة الاجتماعية وغير ذلك. كلمات يسيرة جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم الناس معاد، كلمتين اثنين، الناس معاد. انت افهم بقى من الكلمتين دول معاني كبيرة جدا. الناس معاد، المعاد ألوان وأشكال، منها الطيب ومنها يعني الضعيف ومنها الجيد ومنها الخبيث وأنواعها، وده كذا وده كذا وده له صفات كذا وده عنده نقاط ضعف كذا وده قوة كذا، هكذا الناس. الناس كذلك كالمعاد. أي نعم. ولكنك تقعد تطلع منها بقى معاني، تطلع منها يعني الذهب بيطلعوه من الطين، طلعوه من التراب، من الأرض، من الطين، من التراب، ذهب. هو يفضل ذهب يعني، يفضل في الأرض ذهب وتطلعه ذهب، بخلاف غيره مثلا من المعادن بتبقى عايزة تطهير وتنظيف وكذا، وبعدين في معادن تطلع تبقى بعد ما تتنقى تبقى قوية وتفضل قوية، ومعادن تانية دوبك تعيش شوية وخلاص ما عندهاش قوة. الغرض يعني انه هذه اللفظة كلمتين اتنين لخصت معاني كبيرة عظيمة جدا. نعم. أصناف الناس يعني من حيث الأخلاق والأمانة والتحمل والقوة والمظهر وكل شيء. وكقوله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. يا سلام، كلام رائع. المستشار مؤتمن، قضية كبيرة جدا برضو. أنا دلوقتي واحد بيستأمني على شيء، أو آسف بيستشرني في شيء، بيسألني وبيستشرني ونحو ذلك، فربما يجيب حاجات هو بيقول حاجات هي أسرار بتاعته وهو بيستشرني. خلاص، المستشار مؤتمن، هذه أمانة ما ينبغي أن يخرج الإنسان. شوفوا احتكنا شوية كلام إزاي، وعايزين نوضح أكثر ونضرب أمثلة. كلمتين اتنين: المستشار مؤتمن. نعم. ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. كلمات يسيرة جدا تنزل الإنسان من خطورة اللسان. وقوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. وكثير الظلم ظلمات. شوف كلمات يسيرة جدا. نعم. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وكقوله صلى الله عليه وسلم حمي الوطيس، ولما اشتدت المعركة يقول لأصحابه حمي الوطيس فافعلوا وافعلوا ونحو ذلك. يقول جابر رضي الله عنه والله إنها كلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حمي الوطيس، أي اشتدت الحرب. يعني حتى العرب أنفسهم كانوا يسمعون منه كلمات من العربية هم ما يعرفونها وأول مرة يسمعونها. فبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته وجوامع كلامه لا عجب فيها ولا غرابة، إذ خصه الله عز وجل بالعناية وفضله على سائر خلقه، وهيأه للوحي وحمله البلاغ والبيان. ففصاحة لسانه صلى الله عليه وسلم غاية لا يدرك مداها ومنزلة يدرك مداها ومنزلة لا يداني منتهاها، فهو أفصح خلق الله إذا تكلم. كلامه كله يثمر علما ويمتثل شرعا وحكما، ولا يتكلم بشر بكلام ولا آسف ولا يتكلم بشر بكلام أحكم منه في مقالته. وحري بمن عبر عن مراد الله بلسانه وأقام الحجة على عباده ببيانه وبين مواضع فروضه وأوامره ونواهيه أن يكون أحكم الخلق بيانا وأفصحهم لسانا. ومن ثم كانت أحاديثه صلى الله عليه وسلم في ذاتها قواعد كلية جاهزة أو قابلة أن تصاغ منها القواعد والأصول الفقهية. أين وبالجملة لا يحتاج العلم بفصاحته وبلاغته إلى شاهد على فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم يعني إلا والعياذ بالله معاند يعني كاره عدو والعياذ بالله. وكيف لا يكون كذلك هو صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى قلبه نزل القرآن العظيم، وقد زكى الله تعالى قوله ونطقه، فقال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا يعني وهذه وقفة مع يعني حديث أعطي جوامع الكلم، كيف أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم سواء بالقرآن أو في كلامه هو صلوات الله وسلامه عليه. أما قول الإمام رحمه الله تعالى ابن الملقن في نفس المسألة قال وأوتي الآيات الأربع من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. الآيات الأواخر من آخر سورة البقرة وهي قول الله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من تحت العرش كما قال أبو ذر رضي الله عنه راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. هذه الآيات من سورة البقرة لها فضيلة عظيمة جدا أنها تمتعت بهذا يعني الوضع وهذه المكانة، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزلت عليه هذه الآيات العظيمة. فما هو شأن هذه الآيات العظيمة؟ نشير إلى ما واكب نزول هذه الآيات ليظهر لك عظيمة يعني قدر هذه الآيات. فإنه لما نزلت هذه الآية، الآية الأولى لما نزلت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما نزلت هذه الآية خاف الصحابة وخافوا على أنفسهم خوفا شديدا وخافوا من هذه الآية ومن محاسبة الله عز وجل. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طيب إن تبدوا ما في أنفسكم خلاص ماشي، أو تخفوه أمر شديد جدا. ولذلك خاف الصحابة رضي الله عنهم. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. احنا كلفنا من الأعمال ما نطيق وفعلنا، الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، يعني لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا هذه الكلمات، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ذلت بها ألسنتهم، يعني ما توقفت ألسنتهم عن ترديد هذه الكلمات: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. صار الصحابة كلهم هذه الكلمة ذلت بها ألسنتهم. قال: فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، وفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، يعني كأن هذا كان هو دعاء الصحابة، وفي كل ما يقولون الله تعالى يقول: نعم نعم. ثم أنزل الآيات بما قالوا: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذه الآيات عظيمة جدا، وهي خواتيم البقرة، آيات عظيمة جدا لها فضل كبير خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نختتم ببعض ما جاء في فضل يعني هاتين الآيتين الأخيرتين على الخصوص من سورة البقرة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، يعني فيه دليل على استحباب قراءة الآيتين من سورة البقرة كل ليلة. كفته يعني إيه بقى كفته؟ ومعنى كفته قال ابن حجر رحمه الله: أي أجزأته عنه، أي أجزأت عنه من قيام الليل بالقرآن. يا أجزأت عنه من قيام الليل بالقرآن، وقيل أجزأت عنه عن قراءة القرآن مطلقا، سواء كان داخل الصلاة أم خارجها. وقيل معناه أجزأته فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا. وقيل معناه كفتاه كل سوء، وقيل كفتاه شر الشيطان، وقيل دفعت عنه شر الإنس والجن، وقيل كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب من طلب شيء آخر. وكأنهما اختصط بذلك لما تضمنتاه لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. وذكر الكرماني عن النووي أنه قال: كفتاه عن قراءة سورة الكهف وآية الكرسي. كذا نقل عنه جازما به، ولم يقل ذلك النووي، إنما قال ما نصه: قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع، ويحتمل من الجميع. انظر إلى هذا الفضل، من قرأ هاتين الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه قراءة القرآن، كفتاه قيام الليل، كفتاه الشياطين، كفتاه كل سوء، كل هذه معاني محتملة، الواحدة منها فضيلة كبيرة وعظيمة جدا، فكيف إذا اجتمعت؟ ومن الأحاديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتاهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وقد وردت في الحقيقة أحاديث غير ما ذكرنا، لكن في هذا القدر كفاية، الحمد لله رب العالمين. إذن فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم، وأنه أعطي الأربع الآيات الأخيرة من سورة البقرة من كنز تحت العرش، وهذه فضائل وخصائص عظيمة ينبغي كذلك أن ننتفع بما يتعلق بنا منها، كما هو في شأن الآيات من سورة البقرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.